بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما يحرم على المجنب فتيانه من الأفعال، فذكرنا على أنه يحرم على المجنب مس لفظ الجلالة، كما يحرم على المجنب مس كتابة القرآن الكريم. وآخر ما تعرضنا إليه أن الاستدلال لحرمة مس كتابة القرآن الكريم بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون لا يستقيم، ذلك لأن الآية الشريفة ليست ناظرة لهذا الجانب، وإنما نظرها إلى أن المعاني والمضامين التي تضمنها القرآن الكريم هل يمكن لكل أحد أن يصل إليها أو لا، بمعنى أن المس الوارد في الآية الكريمة ليس ناظرا إلى المس العرفي، وإنما هو ناظر إلى إدراك دقائق وكنه المضامين العالية للقرآن الكريم، فحيث أن الآية المباركة تنفي المس فهي تقرر عدم قابلية كل أحد إلى الوصول إلى كنه ومضامين القرآن الكريم العالية، فتقرر بأن ذلك منحصر على مجموعة معينة أو على أفراد خاصين عينتهم بالمطهرين. والمراد من المطهرين في الآية الشريفة هم الذين ورد التطهير لهم في آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم، فإنها قررت أن هناك مجموعة أذهب عنهم الرجس وقد تم تطهيرهم فهم المقصودون في الآية. فيكون معنى الآية القرآنية أن القرآن الكريم في مضامينه العالية ومضامينه المكنونة لا يمكن أن يصل لها إلا خصوص المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، مما يجعلها أجنبية تماما عن محل بحثنا ولا ارتباط لها بذلك من قريب أو بعيد أصلا. بقي عندنا بعض المواضع الأخرى التي ترتبط بمسألة المحرمات على الجنوب. أول هذه الأشياء ذكر المصنف حرمة وضع شيء في المساجد والدخول فيها. الكلام في هذا العنوان يلحظ في ثلاث جهات. الجهة الأولى حرمة وضع شيء في المسجد. الجهة الثانية ما يمكن أن يسوغ للإنسان في المسجد. الجهة الثالثة ما يحقق هذا العنوان. أما بالنسبة للجهة الأولى فقد ذكر المصنف كما عليه مشهور الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا أنه يحرم على كل أحد أن يضع شيئا في المسجد، فلا يسوغ له أن يضع فيه شيء كائنا من كان. يدلنا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم وزرارة الواردة في الباب 17 من أبواب الجنابة في الحديث الثاني. محمد بن يعقوب الكليني، محمد بن علي بن الحسين بن بابوي الصدوق في كتاب العلل. هناك من يلتزم بأن عدم ورود الرواية في الكتب الأربعة يعد شاهدا سلبيا على حجيتها، ولذا يتوقف في كون الرواية صادرة أو يكون هذا أحد الأسباب الداعية إلى وجود الخلل في صدورها، خصوصا إذا كانت الرواية مروية بطريق شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه، فإنه قد صرح في ديباجة الفقيه بأنه لم يذكر فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه ويفتي على طبقه. فعدم ذكر هذه الرواية أو أي رواية كانت في الفقيه مشير إلى أن الصدوق لا يرى الجزم بصدورها كما يراه في غيرها، فيكون ذلك بمثابة الشاهد السلبي على صدورها. عن أبي عن سعد بن عبد الله الأشعري عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم. الرواية من الصحيح الأعلائي جدا، عمدة ما كان قد يناقش فيها سندا من جهة حريز بن عبد الله السجستاني حيث أنه قد ورد في حقه شيء من الدم أو قد ورد في حقه نهي عن فعل لكنه لم ينتهي، لكن الظاهر بأن هذا لا يوجب خللا في وثاقته بل حتى عدالته، لأن ذلك بمثابة مخالفة الأولى. عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض والجنوب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إلى أن قال: ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا. شاهدنا لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، حيث أنها دلت على عدم جواز دخولهما للمسجد، وهذا يعني أن ذلك من الأمور المحرمة عليهما التي لا ينبغي إتيانها. النقطة الثانية، قلنا بأنه يجوز لهما دخول المسجد على نحو الاجتياز، ومرادنا من الاجتياز أن يكون دخولهم من باب والخروج من باب آخر. يدل على هذا نفس صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم التي قرأناها الآن: لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، فإنها دلت على هذا المعنى. يمكن أن يتمسك إلى حرمة الدخول في المسجد لا بنحو الاجتياز، يعني بمعنى المكث، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل. ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاة بما في ذلك مكان الصلاة إلا عابري سبيل، فتكون الآية القرآنية مقررة لعدم جواز دخول المسجد، لكن قوله إلا عابري سبيل الاستثناء يكون بمثابة الإشارة إلى أنه يجوز ذلك على نحو الاجتياز، فكأن الآية القرآنية تقرر بأنه يجوز الاجتياز بهذا النحو عن طريق الدخول في باب والخروج في باب آخر. هذا بداية. مقابل ما دل على جواز دخول المسجد بعنوان الاجتياز والخروج بالدخول من باب والخروج من باب، وهي صحيحة الزرارة، عندنا رواية جميل بن دراج، فإنها دالة على معنى مغاير غير المعنى الذي أفادته صحيحة الزرارة. رواية جميل بن دراج واردة في الباب 15 الحديث من أبواب الجنابة الحديث الثاني، الحديث الرابع عفوا، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد. علي بن محمد المعروف بعلان الكليني، أستاذ الشيخ الكليني ثقة على الأقوى، ومحمد بن الحسن جميعا، عن سهل بن زياد عن ابن أبي ناص عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام. كل الكلام في هذا السند من ناحية سهل بن زياد، فإن قلنا بأن سهل بن زياد ثقة كما بنى عليه جمع حكم بأن الرواية معتبرة، إن قلنا بأن سهل بن زياد غير موثق أو ضعيف فحكم بأن الرواية ساقطة على الاعتبار. قال: للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. لاحظوا، للجنب أن يمشي في المساجد كلها، من الواضح أن المشي في المساجد لا يعني الدخول من باب والخروج من باب، لأن المشي قد يكون بالدخول من باب والخروج من نفس الباب، ينطبق عنوان المشي بخلاف عنوان الاجتياز، فإن عنوان الاجتياز لا يتحقق إلا بكونه بهذه الكيفية. فمقتضى هذا يكون الالتزام بتوسعة العنوان، فيقال بأن الرواية حينئذ دالة على جواز ذلك. طبعا وليس المقام مقام حمل مطلق على مقيد حتى يقال بأننا نجمع بين الروايتين، أقول وليس المقام مقام حمل مطلق على مقيد حتى يقال بأننا نجمع بين الروايتين، لأننا ذكرنا غير مرة وكما مر عندنا في الأصول أن حمل المطلق على المقيد إنما يتصور حال وجود التنافي بين النصين بأن يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا، والمفروض أن النصين في المقام لا يوجد بينهما تناف بل كلاهما مثبت، لأن الرواية الأولى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم تقرب بأن الدخول إلى المسجد يكون بصورة الاجتياز من باب إلى باب، ورواية له جميل بن دراج تقرر بأنه يجوز المشي، فمقتضى ذلك البناء على عدم حمل أحدهما على آخر. هكذا قد يتصور بدوا فيقال أن أحدهما أو أن كليهما مثبت، لكن الإنصاف أن هذا الكلام لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن الحصر الوارد في صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم من طريق الاستثناء مانع من الالتزام بكون الرواية مثبتة من جميع الجهات، فلا تنافي رواية جميل بن دراج، بل مقتضى الحصر جعل رواية محمد بن مسلم وزرارة معارضة لرواية جميل بن دراج، لأن رواية محمد بن مسلم وزرارة من خلال الحصر تقرر أنه لا يسوغ دخول المساجد إلا بهذه الكيفية، فهي في نفس الوقت من خلال الحصر يستفاد بالمدلول الالتزامي عدم جواز دخول المسجد بغير هذه الكيفية، بينما صحيحة أو رواية جميل بن دراج تقرر بمقتضى المدلول المطابقي جواز الدخول في المسجد بهذه الكيفية زين، وفي المدلول الالتزامي لا تشير لشيء. فعندها المدلول الالتزامي الوارد في صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم بمثابة المانع من الالتزام بالمدلول المطابقي الوارد في صحيح في رواية جميل بن دراج، ولذا يكون المقام مقام تناف. ولذا لو كانت رواية جميل بن دراج رواية معتبرة لأمكن حينئذ أن يقال بأنها تصلح لتقييد الإطلاق الوارد في صحيح في رواية جميل بن دراج، لأن عنوان المشي كما قلنا أعم يشمل المشي بالدخول من باب والخروج من باب آخر، ويشمل المشي الدخول من باب والخروج من نفس الباب، فعندها تكون صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم بمثابة المقيد لهذا الإطلاق الموجود في رواية جميل بن دراج، وعندها يلتزم بأن المقام مقام دخول من باب وخروج من باب آخر يعني اجتياز. إن أبيت عن ذلك وقلت بأن المقام ليس مقام تعارض غير مستقر بل إن المقام مقام تعارض مستقر، فعندها لا بد من العمد إلى المرجحات. إذا جئنا نعمل إلى المرجحات، إذا قلنا أن أول المرجحات وموافقة الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، فكان مقتضى ذلك الالتزام بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم لكونها موافقة للكتاب العزيز، حيث أن القرآن الكريم قال إلا عابري سبيل، وقلنا بأن المراد من عابري سبيل الاجتياز أي الدخول من باب والخروج من باب آخر، وهذا يستدعي الالتزام بتقديم صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم على رواية سهل. فالنتيجة إذن هي الالتزام بما أفادته هذه الصحيحة، وهو البناء على أنه لا يجوز الدخول في المساجد إلا بنحو الاجتياز. يقع الكلام بعد ذلك في حرمة دخول المسجد النبوي والمسجد المكي. ذكر المصنف تبعا لغير واحد من الأعلام بأنه يحرم على الجنب أن يدخل إلى المسجدين الشريفين المسجد النبوي على مشرفه وآله آلاف التحيات والصلوات، والمسجد المكي حتى بنحو الاجتياز، فلا يجوز للمجنب أن يجتاز فيهما. ولذا لو كان الإنسان نائما فيهما على سبيل المثال فأصابته جنابة لم يجوز له الاجتياز فيهما إلا بعد أن يقوم بالتيمم، فيتيمم مكانه ثم يجتاز. إذا تيمم جاز له الاجتياز لأنه يكون حينئذ على أقل التقادير كما سيأتي في باب التيمم. عندنا بحث أن التيمم رافع للحدث أو مبيح، فعلى أقل التقادير لو قلنا بأن التيمم مبيح فإنه سوف يبيح له حينئذ الحركة في المسجدين الشريفين، فيجوز له أن يجتاز خارجا. على أي حال يدلنا على حرمة دخول المسجدين النبوي والمكي حتى بنحو الاجتياز صحيحة جميل بن دراج الواردة في الباب 15 الحديث الثاني. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنوب يجلس في المساجد، قال لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله. فإن هذه الرواية واضحة الدلالة على أن المسجدين النبوي والمكي لا يسوغ للجنوب حتى المرور فيهما. من الأمور المحرمة أيضا على المجنب قراءة آيات العزائم. أولا ينبغي الالتفات، هل أن المحرم على المجنب هو قراءة سور السجدة يعني السور التي وردت فيها آيات السجدة، أم أن المحرم هو قراءة خصوص آيات السجدة مع جواز قراءة الآيات الأخرى الواردة في سورة السجدة؟ أقول لا بد من ملاحظة الدليل في المقام لنرى هل أن للدليل سعة تكون شاملة للقول بحرمة قراءة السورة المشتملة على آية السجدة، أم أن الدليل لا سعة فيه لكي يتمسك به بهذا المقدار. الدليل على حرمة قراءة العزائم أو آيات العزائم هي صحيحة زرارة الواردة في الباب 19 من أبواب الجنابة الحديث الرابع. في كتاب العلل قلت قبل قليل بأن عدم وروده في كتاب من الكتب الأربعة شاهد سلبي، طبعا نقله شيخنا الطوسي في كتابه التهذيب. عن أبي عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد قال عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال قلت له الحائض والجنوب هل يقرآن من القرآن شيئا؟ قال نعم ما شاء إلا السجدة ويذكران الله على كل حال. تقريب الاستدلال بهذه الرواية يعتمد على أساس أن الاستثناء الوارد في السجدة مشير إلى حرمة قراءتها وأن ذلك من الأمور غير الجائزة، لكن الكلام في لفظة السجدة هل أن المراد من السجدة يعني آية السجدة فيكون المحرم هو خصوص الآية المشتملة على السجدة، أم أن المراد من السجدة الكناية عن السورة كلها كما هو المتعارف حتى في تعبيراتنا فنقول سورة السجدة يعني السورة المشتملة على آية السجدة فيكون قوله عليه السلام إلا السجدة إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى السورة. لما كان المقام مقام تردد لا يحرز أن مراده عليه السلام الاحتمال الأول أم الاحتمال الثاني، هذا التردد مدعاة إلى حصول إجمال في المقام. إذا حصل إجمال في المقام نرجع إلى القدر المتيقن، لأن عندنا محتملين هذان المحتملان يتردد الأمر بينهما، هناك قدر متيقن بين المحتملين فالقدر المتيقن جسمي، فإذا نعمد إلى القدر المتيقن. القدر المتيقن في المقام هو آية السجدة، لأننا لو قلنا سورة السجدة لكان مشتملا على آية السجدة، ولو قلنا آية السجدة لكان مشتملا على آية السجدة. فآية السجدة إذا مقدار متيقن، فبناء على ذلك نلتزم حينئذ بأن المقام مقام رفع اليد عن آية عن له آية السجدة، فلا يجوز قراءتها لمن كان على جنابة تمسكا بالقدر المتيقن. بقية السورة نجري فيها الأصل وهو شك في التكليف، مقتضاه البناء على التأمين والبراءة من الحرمة القاضيان بجواز القراءة. أيضا نرجع إلى مقتضى نفس الرواية التي قرأناها، يقرآن من القرآن شيئا، قال نعم، حيث أن هذا بمثابة الإطلاق الدال على جواز قراءة القرآن الكريم للجنوب، فبناء على ذلك نستطيع أن نقرر بأن مقتضى هذا الإطلاق البناء على جواز قراءة بقية الآيات القرآنية الأخرى، فيثبت حينئذ جواز ذلك، ولا يقال بعدم جواز قراءة سورة السجدة من غير آية السجدة. يقع الكلام بعد ذلك في أن حكم المشاهد المشرفة هل يكون بعينه حكم المساجد أم لا؟ وبعبارة أوضح، ذكرنا على أنه لا يجوز دخول المساجد إلا بنحو الاجتياز، ولا يجوز دخول المسجدين العظيمين النبوي والمكي حتى بنحو الاجتياز. الكلام في مشاهد المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام أو الأماكن المقدسة والمشرفة لبعض الشخصيات العظيمة، ما هو حكمها؟ هل يجوز دخولها مع وجود حدث الجنابة ولو اجتيازان، أو لا يجوز دخولها أصلا كالمسجدين الشريفين المكي والنبوي، أو يجوز دخولها مطلقا؟ أقول يبتني الكلام في المسألة بناء على عدم صدق عنوان المسجدية على هذه الأماكن. أما لو صدق عنوان المسجدية على هذه الأماكن من خلال إيقاع وقفية فيها، أو من خلال جزم العرف بكونها مساجد، فحينئذ لا ريب في أنه يلتزم بعدم جواز الدخول فيها. كيفما كان يقع الكلام فيما يصلح دليلا على ذلك، أو عفوا في حكمها. بداية قالوا بأن المشاهد المشرفة ملحقة في الحكم بالمساجد، فتأخذ حكم المساجد من جهة عدم جواز دخول الحائض والجنب فيها إلا بنحو الاجتياز. الكلام في الدليل المتصور على هذا، ذكر المصنف في المقام ثلاثة أدلة. الدليل الأول، قالوا بأنها مشتملة على روح المسجدية فبالتالي تأخذ حكمها. ماذا نعني بروح المسجدية؟ روح المسجدية يعني شرافة المكان وكونه محلا للعبادة وذا قدسية واحترام ومن الأمور الأخرى، مكان يسأل الله عز وجل فيه ويدعى، مكان يحتمل فيه أن يكون موردا من مظان الإجابة، مكان من الأماكن التي يرضى الله أن يسأل فيها ويجيب الدعاء فيها وما شابه. فروح المسجدية متضمنة إياها، وما دامت متضمنة إياها فلا ريب في أنها سوف تأخذ حكمها حينئذ، وعليه يبنى على عدم جواز الاجتهاد الدخول إلا اجتهادا. أجاب المصنف بأن هذا من القياس المحرم، لأنه إنما يتم حال عدم وجود خصوصية تميز المساجد عن بقية الأماكن الأخرى، ولا ريب في احتمال الخصوصية بالنسبة للمساجد، ومع احتمال الخصوصية المتصور في المقام بالنسبة للمساجد يكون حمل أحدهما على الآخر قياس محرم لا مجال للالتزام به. الدليل الثاني، قال نتمسك بكبرى تعظيم الشعائر الإلهية، وهي قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، حيث أن هذه الآية دلت على استحباب أو على لزوم تعظيم الشعائر الإلهية. ومن مصاديق تعظيم الشعائر الإلهية ترك مكث الجنب في المساجد ودخوله فيها إلا بنحو الاجتهاد، فيكون حينئذ دليلا على المدعى. يمكن الإجابة عن هذا بجوابين. الجواب الأول ما ذكره المصنف من أن هذا الدليل أخص من المدعى، وذلك لأن الدليل لأن الاستدلال بالدليل يعتمد على أن نلتزم بكون تعظيم الشعائر الإلهية كلها من الأمور الواجبة، مع أن هذا لا يلتزم به، حيث أن هناك مجموعة من الشعائر الإلهية مستحبة وليست بواجبة. فيحتمل لو سلمنا بأن هذا المورد من صغريات الشعائر التي ينبغي تعظيمها، يحتمل أن يكون من الشعائر المستحبة وليس من الشعائر الواجبة، ومع كونه كذلك لا يثبت حرمة وعدم جواز. هذا أولا. ثانيا، أصل الكبرى مخدوشة، لأننا حينما نقول ومن يعظم شعائر الله، هل المراد من الشعائر هنا جمع الشعار ليكون حينئذ أجنبيا عن المدعى فيكون مثل إشعار الإبل، زين، أم أن المراد من الشعائر في المقام جمع الشعيرة؟ أفاد المحقق النراقي رضي الله تعالى عنه في كتابه عوائد الأيام احتمالات في الآية، وأفاد السيد الطباطبائي رضي الله تعالى عنه في تفسيره القيم الميزان كلاما آخر، نتيجته أن الآية ناظرة للشعار وليست للشعيرة، مما يجعلها أجنبية عن المقام. وبعبارة أخرى، الاستدلال بالآية الشريفة على قاعدة الشعائر كما صنعه بعض المعاصرين حفظه الله في كتابه الشعائر الحسينية محل تأمل، لأن الآية مدلولها أمر آخر وليس مدلولها ما تصور، وبحث ذلك أو تفصيله أكثر في قاعدة الشعائر الحسينية يمكن ملاحظته. فإذا الآية أيضا صغرى وكبرى أجنبية عن المقام. الدليل الثالث الذي استدل به في المقام هي رواية أبي بصير الواردة في المقام، الحاكية لقصة أبي بصير، وهي الواردة في الباب السادس عشر من أبواب الجنابة الحديث الأول. هذه طبعا الرواية من الروايات الجيدة والمهمة جدا المشيرة لقضية عقدية زيد، وهي قضية علم الإمام عليه السلام بالقضية الغيبية. محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، قلت قبل قليل كون الرواية هي المروية في الكتب الأربعة شاهد سلبي، عن أبي طالب يعني عبد الله بن الصلت عن بكر بن محمد قال خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام، فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنوب ونحن لا نعلم، حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام قال فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنوب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال فرجع أبو بصير ودخلنا. هذه الرواية معتبرة سندا، لكن الكلام في دلالتها حيث أنها دلت على المنع من عدم من جواز دخول، طبعا حيث أنها دلت على المنع من دخول بيوت الأنبياء لمن كان على حدث الجنابة لظهور كلمة لا ينبغي في الحرمة. لكن كلامنا في مشاهد الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام فلا بد من التعدي إما بوحدة الميلاد في كليهما بأن يقال لا فرق بين بيوتات الأئمة وبين بيوتات المعصومين الأئمة المعصومين عليهم السلام، أو بإلغاء الخصوصية فعندها يستفاد ذلك مع الالتزام بعدم قبول هذين الأمرين، فحينئذ يصعب التعدي وتكون الرواية مختصة ببيوتات الأنبياء. هذا كله بناء على ظهور كلمة لا ينبغي في الحرمة. أما إذا قلنا كما عليه السيد الخوي رضي الله تعالى عنه مرارا والأستاذ طال الله بقاه من أن كلمة لا ينبغي غير ظاهرة في الحرمة بل هي أعم إن لم تكن ناظرة إلى الكراهة، فالرواية أجنبية عن محل الباح. عندنا رواية ثانية زين منقولة في الإرشاد وهي أوضح دلالة إنصافا من هذا. محمد بن محمد، الرواية الثانية النعمان المفيد في الإرشاد عن أبي بصير فيها إرسال طبعا، قال دخلت المدينة وكانت معه هو جويرية له فأصاب منها، ثم خرج إلى الحمام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى أبي عبد الله عليه السلام فخفت أن يسبقوني. نحتاج أن نتعلم من هذه الرواية أهمية العلم وكيفية المحافظة عليه والمبادرة إليه بكل السبل، أن يسبقوني ويفوتني الدخول إليه، لأن من المعلوم أن الدخول على الإمام عليه السلام لن يكون دخولا عاريا، سوف يكون دخولا متضمنا إلى بيان حكم شرعي أو بيان قضية أخلاقية أو تفسير آية أو توجيه، فبالتالي مدرسة متكاملة لا ينبغي أن يفات الحضور فيها. فمشيت معهم حتى دخلت الدار، فلما مثلت بين يدي أبي عبد الله عليه السلام نظر إلي ثم قال يا أبا بصير أما علمت أن بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنوب؟ هذه الرواية دلالتها أوضح. فاستحييت فقلت له يا ابن رسول الله إني لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدخول معهم ولن أعود إلى مثلها. هذا الإخبار لن أعود نفي تأبيدي إشارة إلى أن أبا بصير فهم الحرمة وخرج. هذه الرواية انصافا من جهة الدلالة تامة، لكن الكلام فيها من جهة السند حيث أنها مرسلة فلا يمكن الالتزام بها. طبعا عندنا رواية أيضا في نفس الباب، الباب الرابع، عن علي بن الحسين أن أعرابيا دخل على الحسين عليه السلام فقال له أما تستحي يا أعرابي تدخل على إمامك وأنت جنوب؟ وإن كان ظاهرها لربما الكراهة وإن كان الكراهة المغلظة. على أي حال فالنتيجة أنه لا يدل عندنا دليل. يمكن أن نضيف في المقال دليلا رابعا، والحظوا أنتم هذا الدليل وتأملوا فيه وانظروا مقدار مقبوليته من عدمه. يمكن أن نتمسك بقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، حيث أن من أجل مصاديق البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بيوتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. زين، فإذا كانت بيوتهم من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فلا بد أن تراعى فيها جميع ما ينبغي مراعاته في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فتكون هذه الآية دالة على المدعى. تأملوا في هذا الاستدلال، هل يصلح أن يكون دليلا على المدعى ويمكن التمسك به في إثبات عدم جواز دخول بيوتات الأنبياء وأولاد الأنبياء عن المشاهد المشرفة أو لا يصلح، هذا الحظو وتونا بجوابه. النقطة الثانية في محل البحث، وهي طبعا بناء على عدم تمامية دليل من الأدلة، سوف تكون المسألة مبنية على الاحتياط الوجوبي، وذلك حفاظا على قدسية هذه الأماكن المقدسة وشرافتها مع مراعاة مقالة المشهور. الكلام بعد ذلك في النقطة الثانية، وهي التي تتضمن الحديث عن كيفية الغسل، ولا يخفى أن عندنا في الغسل كيفيتان. الكيفية الأولى هي الكيفية التي تسمى بالغسل الارتماسي، وهي عبارة عن الارتماس دفعة واحدة. الكيفية الثانية هي الغسل الترتيبي. أما بالنسبة للكيفية الأولى وهي الغسل الارتماسي، فأقول لا إشكال عندنا في جواز ارتماس الإنسان في الماء دفعة واحدة ما دام لا يوجد على بدنه شيئا من النجاسة. ومتى تحقق الارتماس منه دفعة واحدة فقد تحقق منه الغسل حينئذ. يدلنا على ذلك صحيحة زرارة الواردة في الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث الخامس. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذين عن زرارة صحيح أعلائي جدا، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده ما وضوء عفوا، وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته. شاهدنا، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده. هذه إشارة إلى أنه لا يعتبر الدلك تحت الماء، وإنما المعتبر أن يكون الإنسان مرتمسا ارتماسة واحدة تحت الماء فيثبت المطلوب. الكلام بعد ذلك في هذه الارتماسة، ما هو المعتبر فيها؟ هل المعتبر في الارتماسة الواحدة الدقة العقلية، أم هناك دقة شرعية، أم المرجع هو الدقة العرفية؟ أقول لا يوجد في المقام دقة شرعية، يعني ليس في المقام عنوان صادر من الشارع المقدس لبيان حقيقة هذه الارتماسة دفعة واحدة، وقطعا ليس المطلوب هو الدقة العقلية، لأن النصوص الواردة عندنا محمولة على الظهورات العرفية، فيتعين أن المقام مراد فيه الدفعة العرفية، فعندها يقال يكفي أن يكون الارتماس دفعة واحدة بدء له التصوير العرفي، وذلك لأن قوله عليه السلام ارتماسة واحدة محمولة على الظهور العرفي، وواضح أن الظهور العرفي يكفي فيه الدفعة العرفية ولا يعتبر فيه الدقة العقلية. هذا بالنسبة للغسل الارتماسي. الكلام بعد ذلك في الغسل الترتيبي، فالغسل الترتيبي عندنا له عدة صور، والصورة المألوفة أن يغسل الرأس والرقبة ثم يغسل الجانب الأيمن ثم يغسل الجانب الأيسر. يقع الكلام في هذا الترتيب بأن يغسل الرأس والرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. يدل على هذا الترتيب صحيحة زرارة الواردة في الباب 26 حديث رقم 2، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنوب، فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء، إشارة إلى أنه لا بد من إزالة كافة له أجزاء النجاسة، يعني طهارة أعضاء الغسل، غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقى بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاثة كف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين ثم وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. هنا ينبغي الالتفات إلى أن نصب على منكبه الأيمن أو على رأسه أو على منكبه الأيسر ليس مأخوذا على نحو الموضوعية كما ورد في فتاوى بعض الأعلام قدس الله نفسه الزكية، بل هو مأخوذ على نحو الطريقية، يعني أن ذكر الأكف الثلاثة إنما هو إشارة إلى أنه يتم غسل هذه الأعضاء أو هذه الأجزاء بالأكف الثلاثة. فلو كان الإنسان لا يتحقق عنده غسل هذه الأعضاء بهذه الأكف الثلاثة لكان عليه حينئذ أن يأخذ أكثر، أو لو تحقق منه الغسل بأقل من هذا المقدار لكان ذلك كافيا. وإذا اليوم في الاغتسال تحت الدش المعروف لا نحتاج إلى أن نغتسل بالأكف، بل يكفي أن يقف الإنسان تحته ما دام ذلك مدعاة لتحقق الغسل، لأن هذه العناوين أو هذه التحديدات الواردة ليست مأخوذة على نحو الموضوعية بل هي مأخوذة على نحو الطريقية، ومقتضى أخذها على نحو الطريقية يستدعي إمكانية التعدي عنها إلى غيرها بأي كيفية كانت. هنا إذن يستفاد من هذه الرواية أن الغسل لا بد أن يكون بهذه الكيفية، الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. قبل أن نتحرك من هذا الأمر عندنا مشكلة في هذه الرواية، وهي أن الرواية تعرضت إلى ثلاثة أفراد: الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر، ولم تتعرض لذكر الرقبة. فهل أن الرقبة داخلة في الرأس؟ يعني إذا أطلق الرأس يشمل الإطلاق الرقبة أو أن الإطلاق لا يشمل الرقبة؟ بناء على الثاني سوف تكون داخلة في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. ولذا قد يقال بأن المقام يستدعي الاحتياط بغسل الرقبة مرتين، مرة مع الرأس ومرة مع الجانب الأيمن ومرة مع الجانب الأيسر، وذلك لأن عدم ذكرها في الرأس، لأن الرأس عرفا للرأس إطلاقات، اللي منكم يراب زين يراجع بعض كلمات الفقهاء، للرأس إطلاقات. هم يقولون بأن الرأس إذا ورد سلسة الزواري في كتاب الصوم إذا لم تخني الذاكرة في مفطرية الارتماس، أو أظن أيضا في هذا المقام في مهذب الأحكام أشار للرأس إطلاقات. الرأس في الحج يراد به ما حرمنا الله عز وجل منه، وهو منطقة الشعر زين تغطية له الرأس. الرأس في له أيام في الارتماس هو عبارة عن الكرة. الرأس في غسل الجنابة يقولون مع له إضافة إلى الرقبة. طبعا قلت أن الرأس في الحج منطقة الشعر على أساس أنهم ينصون على أنه لا يجوز تغطية الأذنين مستقلا، لا يجوز تغطية الرأس والأذنين، فهي عبارة عن هذه المنطقة. خب هذه الاستعمالات هل هي استعمالات روائية أم أنها استعمالات فقهاء يعني متشرعية؟ لو كانت استعمالات روائية إذن سوف يكون للرأس حقيقة شرعية، يعني اختراع من الشارع المقدس، الشارع المقدس جعل هذا العنوان فذكره ليه؟ وإذا كانت حقائق متشرعية فإن أحرزنا أنها سيرة متشرعة أمكن حينئذ الاعتماد عليها، ما لم نحرز ذلك يصعب الأمر. ولذا لو راجعنا نعم في باب الحج عندنا الإشارة إلى أن ما يغطى الرأس والأذنين، فحينئذ يمكن أن نقول بأن هذا هو المراد بالرأس. في باب الارتماس ما عندنا أن رمس الرأس هذا الوارد. سألته عن محرم، سألته عن الصائم يرتمس في الماء، قال لا بأس بذلك ولا يعودن، موثق إسحاق بن عمار، أو صحيحة محمد بن مسلم، لا يضر الصائم إذا اجتنب ثلاث أو أربع اختلاف النسخ خصال: الأكل والشرب والنساء والارتماس. فما عندنا عنوان الارتماس خصوص إلا هو الكرة، بل ربما يشمل الرقبة، فالأنصاف أن العنوان غير واضح. ولذا قد يقال به لزوم الاحتياط بضم الرقبة إلى إنه الرأس، بأن يغسل الرقبة مع الرأس مرتين وأن يغسلها مع الجانب الأيمن ومع الجانب الأيسر. هذا من باب الاحتياط، من لا يعجبه الاحتياط فيمكنه أن يغسلها مع الرأس حينئذ. على أي حال فإذا بناء على هذا ينبغي مراعاة الاحتياط. مقابل صحيحة زرارة هذه التي أشارت إلى كيفية الغسل بالصورة التي ذكرنا، عندنا صحيحة أخرى لزرارة تشير إلى أن الغسل يتحقق من لدن رأسك إلى أدنى قدمك، وهي الصحيحة التي قرأناها قبل قليل في بيان الغسل الترتيبي الحديث الخامس، تبدأ فتغسل كفيك كذا كذا كذا إلى أن يقول ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. من لدن قرنك إلى قدميك يعني من الرأس إلى القدمين دفعة واحدة، فقط القصد أنه غسل ترتيبي. هذا إطلاق، هذا الإطلاق يقول المصنف يقيد حينئذ بصحيحة زرارة السابقة، لأن صحيحة زرارة السابقة التي دلت على كيفية الغسل تصلح بمثابة تدل بالمدلول الالتزامي على عدم جواز الصيغة الثانية أو الطريقة الثانية، فتقيد أن الغسل من لدن قرنك إلى أدنى قدمك ليس المراد به الدفعة الواحدة، وإنما يعني غسله بهذه الكيفية، ليقال عرفا غسل رأسه من لدن قرنه إلى أدنى قدمه فيثبت المطلوب. إن قلت بأن صحيحة زرارة الأولى مضمرة والإضمار مانع من الحجية، قلنا قد تقدم منا ذكر ثلاثة طرق يمكن من خلالها إثبات الحجية للمضمرات ببيان قد تقدم، فلا حاجة للإعادة. يبقى الكلام بعد ذلك في أن صحيحة زرارة الأولى دلت على اعتبار الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، فهل أن اعتبار الترتيب مطلوب أم لا؟ طبعا لا خلاف في اعتبار تقدم الرأس على الجانب الأيمن والجانب الأيسر، إنما الكلام في الترتيب بين الجانبين. يقول المصنف بأن هذا الترتيب غير معتبر، وذلك تمسكا بموثقة الصابات الواردة في الباب 38 من أبواب الجنابة الحديث السادس، فإنها دلت على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عمار بن موسى الصاباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ فقال مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله. المصنف يقول بأن قوله عليه السلام تمر يدها على جسدها كله سوف يكون بعد تحقق الغسل للجانب الأيسر، فستمر يدها على الجانب الأيمن بعدما تحقق الغسل للجانب الأيسر. فعندنا إمرار اليد على الجانب الأيمن لما كان أمرا مطلوبا، فسوف يكون إمرارها حينئذ بعدما تحقق الغسل، فهذا يعني أن الترتيب غير معتبر، لأن الإمرار المطلوب قد تأخر عن الغسل الذي تقدم، فيثبت عدم اعتبار تحقق الغسل أو الترتيب أو عدم اعتبار تحقق الترتيب. أقول ينبغي ملاحظة تمر يدها هل هو معتبر في تحقق عنوان الغسل أم أنه غير معتبر، يعني لا يتحقق الغسل إلا بإمرار اليد، فما لم يتحقق إمرار اليد لا يقال بوجود الغسل. بعبارة أوضح، لا يكفي لتحقق عنوان الغسل مجرد صب الماء، فإن ذلك لا يصدق معه الغسل. ولذا في الوضوء لو صب الماء على يده اليمنى ثم صب الماء على يده اليسرى لا بقصد الغسل، لأن الغسل يتحقق بصب الماء قصدا أو بإمرار اليد، زين، فصب الماء على اليمنى لا بقصد الغسل، وصب الماء بعد ذلك على اليد اليسرى ثم قام فأمر يده قاصدا الغسل. قد يقال بأن الترتيب لم يختل لأنه لم يتحقق حينما صب الماء على اليد اليمنى اليسرى عفوا لم يتحقق منه تقديم غسل اليد اليسرى على غسل اليد اليمنى لأن غسل اليد اليمنى بعد لم يتحقق، فعندها لا يقال بأنه نافى الترتيب لأن الغسل سوف يتحقق بإمرار اليد. يعني يقول مقوم الغسل بأمرين، بوضع الماء وإمرار اليد مثلا، زين، فعندها لا بد من توفر الأمرين. وضع الماء من دون إمرار اليد لم يتحقق الغسل، فلا بد من إمرار اليد. لو قلنا بهذا وضع الماء على اليد اليسرى بعد اليد اليمنى وقبل إمرار اليد على اليد اليمنى لا يقال بأنه مناف للترتيب لعدم تحقق الغسل. أيضا مقامنا من هذا القبيل إذا قلنا بأن إمرار اليد أمر دخيل في تحقق الغسل، فكأن الغسل يتقوم بأمرين، بوضع الماء على الجانب الأيمن وإمرار اليد عليه، فما لم يتحقق إمرار اليد عليه لا يقال حينئذ بتحقق الغسل. فعندها نقول أيضا بأن الرواية دالة على اعتبار الترتيب، لأن وضع اليد الماء على الجانب الأيمن ثم وضعه على الجانب الأيسر لم يحقق غسل الجانب الأيسر قبل الجانب الأيمن، لأن المقوم الثاني المعتبر مدخليته في تحقق الجانب في تحقق الغسل لم يتحقق وهو إمرار اليد، فإذا لم يتقدم غسل الجانب الأيسر على الجانب الأيمن حتى يقال بعدم وجود ترتيب كما لعله يريد المصنف. فإذا إذا قلنا باحتمال أول كون إمرار اليد أمرا مقوما لتحقق الغسل لم يتحقق الغسل، فلا تدل الرواية على عدم اعتبار الترتيب لتكون منافية لصحيحة زرارة الأولى. واحد. الاحتمال الثاني أن نقول لا، بأن الغسل يتحقق بصب الماء. فإذا قلنا بأن الغسل يتحقق بصب الماء فالرواية صريحة في اعتبار الترتيب، لأنها قالت صب الماء على الجانب الأيمن صب الماء على الجانب الأيسر، وإنما دعت بعد ذلك إمرار اليد للإطمئنان بتحقق الغسل. ولذا لا يبعد أن يقال بأن الرواية ناظرة سواء للمعنى الأول أم للمعنى الثاني محتملة في اعتبار الترتيب. نعم الجزم بذلك مشكل، فلا ينبغي ترك الاحتياط في الالتزام باعتبار الترتيب بين الجانبين كما عليه بعض أساطين العصر دامت أيام بركاته. يبقى الكلام عندنا في بعض الأحكام الخاصة بغسل الجنابة، يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله مبتدأ.